بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على مناقب الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم رابع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان. ومناقبه كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في حديث البراء ابن عازب لما خلفه يوم تبوك على أهل المدينة النساء والصبيان، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلفتني على النساء والصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا شك منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، لئلا يأتي من يغلو بعلي بن أبي طالب ويدعي له النبوة بهذا الحديث. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، فقال إلا أنه لا نبي بعدي، أو ليس بعدي نبي. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله، أو لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي، ألا يحبني إلا مؤمن، وألا يبغضني إلا منافق. فعلامة الإيمان حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلامة النفاق بغضه رضي الله عنه. وهذا لا شك أنه من أعظم مناقبه رضي الله عنه. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتطاول الناس لها أيهم يؤتاها، حتى إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لا لأجل أن يكون أميرا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يعطى الراية إنه يحب الله ورسوله، وإن الله ورسوله، وإن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه سيفتح الله على يديه. فغاب علي بن أبي طالب في ذلك الوقت لأنه كان أرمد العينين، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فدعا به فجيء به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم قال له أو أمره أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، قال ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدعا له بهذا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا معنى قوله لعلي بن أبي طالب كما في حديث سعد بن أبي وقاص: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أو إلا أنه لا نبي بعدي، كما في الصحيحين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث البراء: أنت مني وأنا منك. وفي صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتله أشقى القوم، فكان علي يقول: أين الشقي الذي يضرب هذه حتى يخضب منها هذه، يعني يضرب رأسه حتى يخضب لحيته. وضربه ذلك الخارجي الذي هو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي البيحاني من بيحان اليمن، فضربه في قرنه في طرف رأسه حتى سال دمه على لحيته، وقال: لو ضربت بها جبلا لنهد. وسقى السم 40 يوما لأجل أنه إن لم يمت من الضربة مات من السم. فمات علي رضي الله عنه أو قتل شهيدا مظلوما. وعلي بن أبي طالب قال: يهلك في طائفتان، غلاة في محبته وغلاة في بغضه. والأمر كذلك، هناك من غلا في محبته حتى ألهه، وهناك من غلا في بغضه. فأناس غلوا في علي بن أبي طالب حتى في حياته، فقالوا له: أنت، قال: أنا من؟ قالوا: أنت الله. فدعا غلامه قنبر وخد أخاديد في الأرض وأضرم فيها النار وأحرقهم بالنار، وقال تلك المقولة الشهيرة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ومن سلم منهم ماذا قالوا؟ قالوا: هذا يدل على أنه الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقالوا: إنه رفع وسيعود، وإنه رفع كما رفع عيسى، وأنه في السحاب. وهذا لا شك من غلو الرافضة والذين هم من أقل الناس عقلا، فلا دين كما قال شيخ الإسلام، ولا عقل، ولا دنيا منصورة. وغلى فيه بعضهم حتى قالوا: إن الله قال لعلي، وهذا مما كذبوا به على الله وعلى رسول الله وعلى علي بن أبي طالب، إن الله قال لعلي: من أطاعك أدخلته الجنة ولو عصاني، ومن عصاك أدخلته النار ولو أطاعني. والحديث المشهور عند الشيعة الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا كذب على رسول الله: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وإنما قال الأئمة كالإمام مالك وغيره، قال السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وتتعجب من الرافضة الذين هم أعداء أصحاب رسول الله والذين يطعنون في عرض رسول الله في الطعن في أزواجه والذين ينكرون سنته صلى الله عليه وسلم ويخالفون شريعته ويدعون أنهم سفينة نوح. هؤلاء برميل قمامة ليسوا سفينة نوح، هؤلاء برميل قمامة أو مقلب قمامة، فينكرون سنة رسول الله ويطعنون في عرضه ويطعنون في أصحابه ويخالفون شريعته ويتمنون على الله الأماني. أماني هؤلاء مثل أماني اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا إنهم شعب الله المختار، إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه هؤلاء الذين وردت فيهم الفضائل ولهم حق ومحبتهم من الإيمان والدين، والذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. أما يأتي ساحر شعوذ وعدو لله ورسوله ويقول أنا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل البيت، هذا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعه قربه ونسبه. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل انتفع بقربه؟ الله تعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه قربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي المتقون أينما كانوا. وهكذا أيضا ما يدعيه الشيعة من أن النبي من أن علي بن أبي طالب هو الوصي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة بعده في غدير خم، وهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في يوم الغدير وصية لعلي، وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته، ولم يتعرض لذكر علي ولا لذكر الخلافة بعده. وحديث الغدير في صحيح مسلم، فجعل الرافضة يوم الغدير 18 من ذي الحجة يوم عيد، يوم عيد. وعندنا في اليمن يطلقون النيران، وربما ربطوا كلبة ورجموها بالحجارة وقالوا هذه عائشة عياذا بالله، ويجعلون أهدافا ويقولون أبو بكر عمر ويرمونهم بالرصاص، يقولون هذه الأهداف أبو بكر عمر. فهذا هو الرفض بعينه، هذا هو الرفض، ليس هذا مجرد زيدية أو نحو ذلك، إنما هذا هو الرفض بعينه، ساسه وأساسه. وهكذا أيضا يدعون أن جبريل أخطأ وأن الرسالة كانت لعلي، ما هو الخلافة وأنه الوصي، الرسالة، قالوا أن جبريل أخطأ، كانت الرسالة لعلي فجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا طعن في الله وفي ملائكة الله، يعني يبقى هذا الخطأ والله يقر جبريل على هذا، ويبقى الوحي يتنزل والله تعالى يقول محمد رسول الله وإنما هو علي. فنعوذ بالله من الضلال والكفر والزندقة والإلحاد. وهكذا أيضا تجد أن الشيعة والزيدية عندنا في اليمن حتى أناشيدهم في الأعراس تجدونهم يرددون، ويردد المساكين من أهل السنة معهم العوام الجهلة أزكى صلاة الله تغشى النبي وآله. طيب المهم، ثم الوصي أزكى صلاة الله تغشى الرسول، ثم النبي وآله والبتول، وأيضا يعني بعض الأناشيد فيها ثم الوصي، يريدون علي بن أبي طالب والعوام من أهل السنة، ثم الوصي، وما يدرون ماذا يريد الشيعة. فأناشيد يعني مسجوعة ملحنة بأصوات مطربة وكالإيقاعات جذابة، وهم يدسون عقائدهم في تلك الكلمات التي يرددونها. وتجد أن بعضهم يقول والخمسة، يا خمسة، دعاء لغير الله، يريدون بالخمسة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فاطمة والحسن والحسين. يا خمسة، يا رسول الله، يا علي، يا فاطمة، يا حسين، ونحو ذلك. وهذا هو الشرك، لأنه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.